هذه الآية إشارة إلى كيفية الاستنجاء والتطهير من النجاسات عند الوضوء. روى ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، وهي قوله سبحانه وتعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. فدل هذا العمل على مشروعية الاستنجاء بالماء بعد الاستجمار بالحجارة، حيث تتم الطهارة والنقاء، وحيث كانوا يجمعون بين الحجارة وبين الماء. وحديث عائشة أيضا يدل على ذلك، وهو حديث رواه الترمذي وصححه، أنها قالت لبعض النساء: مرن أزواجكن أن يتبع الحجارة الماء، فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وأيضا في لفظ آخر قال: يستطيب بالماء بعد الحجارة. فإن استجمر الإنسان بالحجارة فلا شك أن الحجارة تجزئ بلا شك، ويحصل النقاء التام بالماء. وحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. فهذا الحديث يدل على أن الحجارة مطهرة ولها شروط كما ذكره الفقهاء، وأقل شيء أن تكون ثلاثة أحجار، فلا يجوز أن يطهر الإنسان بحجرين أو حجر واحد، لا بد أن تكون ثلاثة أحجار. فإذا نقى نفسه بالحجارة تمت الطهارة، فإن زاد على ذلك بالماء فهو أنقى وأطهر. ولذلك في هذه الآية التي نزلت في أهل قباء دلت على أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، فهذا أشد، وهو المستحب في النقاء وفي التطهير. فإن الإنسان يطهر نفسه بالحجارة أو بالورق أو بالمناديل أو نحو ذلك ثم يتبع ذلك بالماء فهذا جائز. لكن لو فعل أحدهما، لو فعل وتطهر بالحجارة أو الورق أو المناديل جاز ذلك، لكن لا بد أن يحصل النقاء. وإن تطهر بالماء دون الحجارة أو المناديل جاز ذلك، وإن جمع بين الأمرين فهو أفضل وأطهر.